فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن عنوان لقائنا اليوم مع حضراتكم بحول الله وطوله ومدده وتوفيقه وقوته زفاف في الجنة. وحتى لا يطول بنا المقام والمقال وينسي بعض الكلام بعضا، فسوف أنظم الحديث في هذا الموضوع في النقاط التالية: أولا، من هي العروس وما هي صفاتها؟ ثانيا، لمن تزف هذه العروس؟ ثالثا، بؤسا والله للمحرومين. وأخيرا، احرص أن تزف مثل هؤلاء. فأعيروني القلوب والأسماع، والله جل وعلا أسأل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يعتق رقابنا وإياكم من النار، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب. اعلم أيها المبارك أن المسلم لا يفكر إلا في حسن مصيره، يصلي من أجل رضا ربه ودخول الجنة، ويصوم الهواجر طلبا للجنة، ويبذل الخير أينما كان طلبا لرضا الرحمن وأراض الجنان، الصغير كذلك والكبير، والذكر والأنثى، والطائع والعاصي، الجميع يتمنى أن تكون الجنة هي المقام. جعلوها نصب أعينهم، يتذكرونها في أفراحهم وأحزانهم، وفي فراغهم وشغلهم، وفي سفرهم وفي إقامتهم، لأنهم قرأوا في كتاب ربهم جل وعلا ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وفي يوم القيامة يوم الحسرة والندامة، يقف العالم أجمع وقفة ما أخطرها من وقفة، وقفة ما أشدها من وقفة، وقفة ما أعظمها من وقفة، وقفة تحمل الخوف والرجاء، وقفة تحمل الظلام والضياء، وقفة تحمل الألم والأمل، وقفة تحمل دعاء واحدا: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. وبعد الفصل بينهم تعلن أسماء الفائزين والفائزات، والخاسرين والخاسرات. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. تخيل ذلك العبد المؤمن الذي كان في دار الدنيا وفي ساحة العرض بين يدي الله جل وعلا في رعب وهلع وخوف وفزع من عذاب الله جل وعلا يؤمر به اليوم بدخول الجنان والخلود فيها، ويفرح ويسعد بالنجاة من النيران ولهيبها وآلامها وعذابها. ثم ها هو العبد الذي فاز برضوان الرحمن والجنان، يطأ أرض الجنان يتنقل في رياضها مع المتحابين، ويدخل حدائقها نزهة المشتاقين. ثم هو ينظر لأول مرة إلى تلك الخيام اللؤلؤية وهي منصوبة على ضفاف الأنهار في الجنة، في مناخ بهيج ورائحة طيبة أزكى من المسك والزعفران. ثم يمعن النظر بعيدا ليرى قصرا مشيدا به أنوار تتلألأ، وحوله فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. تخيل شعور ذلك العبد المؤمن في هذه اللحظات وهو يعلم أنه خالد مخلد في هذا النعيم أبدا، وهو يعلم أنه خالد مخلد في قرة العين تلك التي لا تنقطع. ليس ذلك فحسب، بل مع هذا الشعور الطيب الذي يجده ذلك العبد المؤمن، فهناك أمر كبير، أمر عظيم ينتظره يسعد به ويفرحه. هناك نساء خلقهن الله عز وجل في الجنة، لذلك العبد المؤمن وأمثاله، نساء زينهن الله عز وجل في أجمل زينة وأحلاها وأفضل حلة وأبهاها لتزف إلى زوجها من المؤمنين في الجنة. نساء قال الله عز وجل فيهن: ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. قال الله عز وجل فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وقال فيهن الرحيم الرحمن: كأنهن الياقوت والمرجان. ووصفهن بقوله: كأنهن بيض مكنون. بل ووصف نشأتهن وهيئتهن فقال جل وعلا: إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. نساء وجوههن جمعت الجمال كله الظاهر والباطن من جميع الوجوه، في الخيام مقصورات وللطرف قاصرات، لا يفنى شبابها ولا يبلى جمالها. ولو اطلعت إحداهن على الدنيا لملأت ما بين السماء والأرض عطرا وطيبا ومسكا وشذا، ولطمست ضوء الشمس كما تطمس الشمس ما في النجوم من الضياء. جميلة حسناء وبكر عذراء كأنهن الياقوت والمرجان. كلامها رخيم وقدها أي جسمها قويم، وشعرها بهيم اي اسود شديد السواد، وقدرها عند الله وعند عباده عظيم، وجفنها فاتر، وجمالها باهر، وحسنها زاهر، ودلالها ظاهر، كحين طرفها، عذب نطقها، عجب خلقها، حسن خلقها، بيض حسان قد كملن خلائق، ومحاسنا من اجمل النسوان، حتى يحار الطرف في الحسن الذي قد ألبست فالطرف كالحيران. كملت خلائقها وأكمل حسنها كالبدر ليل الست بعد سمان. ها هو العبد المؤمن، ها هو العبد المؤمن يتنقل في أراضي الجنان بين حدائقها وأنهارها وروضاتها وخيامها، ثم إذ به ينظر بعيدا مرة أخرى فيرى قصرا مشيدا كبيرا، يرى قصرا مشيدا بأنواره المتلألئة وخضرته الناضرة في أرض خضراء ومناخ بهيج ورائحة أذكى من المسك والزعفران، فينادى هذا العبد المؤمن: أبشر يا ولي الله. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. أبشر يا ولي الله، أبشر يا ولي الله، فإن هذا قصرك وبداخله زوجتك تنتظرك منذ أن كنت في دار الدنيا، فيقبل إليها وتقبل إليه في أجمل زفاف وأفضله وأكمله وأجمله، فيتعانق الحبيبان، يتعانق الحبيبان عناقا طويلا لا تمله ولا يملها أبدا، تقبل عليه ونصيفها أي خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. وكما قال من رأى الجنان في العيان صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا خطر على قلب بشر. في هذا الجو، في هذا الجو وفي هذا الزفاف الطيب يجلس المؤمن مع زوجه على ضفاف الأنهار في الجنة بين الأشجار والرياحين، وهما يتبادلان كؤوس الرحيق المختوم والتسنيم والسلسبيل. ليس ذلك فقط، بل تتوالى وتتتالى وتتوارد عليهم من رب الأرض والسماوات المكرمات والخيرات والرحمات والبركات والمسرات، حتى قالوا كما قص الله عز وجل عنهم وقالوا: الحمد لله، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. ويبلغهم من ربهم السلام، سلام قولا من رب الرحيم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب يبلغونهم السلام والتحية من ربهم جل وعلا: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ويطوف عليهم ولدان، ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. تخيل في هذا الجو العابق، في هذا الجو العابق، والمؤمن يجلس مع زوجته على ضفاف نهر العسل في الجنة، على ضفاف نهر العسل في الجنة، وهما يتبادلان كؤوس الرحيق المختوم، وهما في سعادة وسرور وهناء، في سعادة وسرور وهناء. تخيل هذا الجو، تخيل هذا الأجر، تخيل هذه المنزلة الكبيرة. ويقولون وقالوا: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، أي أذهب عنهم الجزع والخوف وأحلهم دار المقامة من فضله. تخيل، تخيل هذه العروس وهي تزف إليك وأنت تزف إليها، لكن السؤال لمن تزف هذه العروس؟ من هو الزوج؟ من الذي يحظى بهذه المنقبة الكبيرة؟ من هو الذي يظفر بهذه الحورية المباركة؟ يقول الإمام ابن رجب في لطائف المعارف: إن الحور العين، أي إن الحورية من حور الجنة، تقول لولي الله في الجنة، أي لزوجها، وهما يجلسان على ضفاف أنهار العسل في الجنة، وهما يتبادلان الكؤوس بينهم وهما في سعادة وسرور وهناء. تقول له: يا ولي الله، يا ولي الله، أتدري متى زوجني الله إياك؟ يا ولي الله، أتدري متى زوجني الله إياك؟ فيقول لها: لا أدري، لا أدري. اسمع، فتقول: نظر الله إليك، نظر الله إليك، وأنت في دار الدنيا في يوم صائف شديد حره، وأنت في ظمأ الهواجر، أي كنت صائما وأنت في ظمأ الهواجر. فقال الله، فباهى الله بك ملائكته، باهى الله بك ملائكته، وقال: انظروا يا ملائكتي، انظروا يا ملائكتي إلى عبدي ترك شهوته، انظروا يا ملائكتي إلى عبدي ترك لذته، انظروا يا ملائكتي إلى عبدي ترك زوجته، انظروا يا ملائكتي إلى عبدي ترك طعامه وشرابه من أجلي. فغفر لك يومها يا ولي الله وزوجني الله إياك. الله أكبر، بصيام يوم واحد في دار الدنيا ينعم المؤمن مع زوجته من الحور العين على ضفاف الأنهار في الجنة. تزف الحور العين، تزف الحور العين لأهل الصيام والقرآن. الله أكبر، هذا تزف إليه زوجته من الحور العين لصيامه، وهذا تزف إليه لقيامه، وذاك تزف إليه لخشيته لربه، والرابع تزف إليه زوجته من الحور العين لتعلق قلبه بالمساجد. أتدرون لمن تزف الحور العين في الجنة؟ تزف الحور العين في الجنة لأهل القرآن، لأهل القرآن الذين يقرؤون ويرتلون وفي درجات الجنة يرتقون. تزف الحور العين للذين هم في صلاتهم خاشعون، تزف الحور العين للذين هم عن اللغو معرضون، تزف الحور العين للذين هم لفروجهم حافظون، تزف الحور العين لقلوب وأجساد وهبت نفسها لله جل وعلا، تزف الحور العين للذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، تزف الحور العين لكل ضعيف متضعف ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، تزف الحور العين لمن ترك الجدال، لمن ترك الجدال أي المراء ولو كان محقا، تزف الحور العين، تزف الحور العين لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، تزف الحور العين لمن حسن خلقه، لمن كظم غيظه، لمن عفا عمن ظلمه، تزف الحور العين لمن أطعم الطعام وأفشى السلام ووصل الأرحام وصلى بالليل والناس نيام. فيا خاطب الحسناء إن كنت باغيا فهذا أوان المهر وهو المقدم، فهذا أوان المهر وهو المقدم. فكن مبغضا للخائنات لحبها، فتحظى بها من بينهن وتنعم. وصم يومك الأدنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوموا. بؤسا والله للمحرومين، بؤسا والله للمحرومين. أيها المبارك، كلنا يتمنى أن تزف إليه هذه الحورية. أسأل الله ألا يحرمنا وإياكم من واسع فضله. كلنا يتمنى هذا النعيم، أسأل الله أن يعتق رقابنا وإياكم من النار. ولكن السؤال، لماذا نضيع هذا النعيم من بين أيدينا بلذة ساعة، بلذة ساعة من نعيم الدنيا الفاني الحقير؟ محروم والله محروم. من شرب الخمر في الدنيا وحرم نفسه خمر الآخرة، محروم والله محروم. من شرب الخمر في الدنيا وحرم نفسه شربها مع الحور العين على ضفاف الأنهار في الجنة، محروم والله محروم. من انتهك الأعراض بالزنا وحرم نفسه سماع غناء الحور العين في الجنة، محروم والله محروم. من رتع في الحرام وحرم نفسه النعيم المقيم الذي لا ينفذ في الجنة. قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: والله والله لا ينال أحد من الدنيا شيئا، لا ينال أحد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجاته في الآخرة وإن كان عند الله كريما. إذا رتعت في الحرام حتى ولو تبت إلى الله ودخلت الجنة فإنه ينقص من درجاتك في الجنة. والله لا ينال أحد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجاته عند الله وإن كان عند الله كريما. وقال الإمام ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر، قال بقدر صعود الإنسان في الدنيا بقدر نزول مرتبته في الآخرة، بقدر صعود الإنسان في الدنيا أي بقدر أخذه من ملذات الدنيا حتى ولو كانت مباحة، بقدر نزول مرتبته عند الله في الآخرة. كما قالها عمر رضي الله تعالى عنه لما دخل عليه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عن الجميع، فوجد أمير المؤمنين عمر يأكل خبز الشعير والزيت، فقال له عمر: هلم يا عبد الرحمن، هلم الطعام. فقال له: إن هذا لطعام خشن يا أمير المؤمنين، إن هذا لطعام خشن يا أمير المؤمنين، وإن أهلي قد أعدت لي طعاما لينا. فأكل عمر ثم قال لعبد الرحمن: يا عبد الرحمن، أتراني عاجزا أن آمر بالدقيق فيصنع خبزا رقاقا، ثم آمر بصغار المعز فيلقى عنها شعرها، ثم آمر بالزبيب فيوضع في السمن، ثم يطبخ هذا فآكل هذا وأشرب هذا؟ فقال عبد الرحمن: والله إنك لبطيب الطعام لخبير يا أمير المؤمنين. قال: نعم، ولكني تركت ذلك ليوم القيامة، إني أخشى أن أكون من الذين قال الله فيهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فعلى قدر صعود العبد في الدنيا تنزل مرتبته في الآخرة. وقول الله أبلغ: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أيها المبارك، ما ينبغي أن تضيع هذه الجنة، ما ينبغي أن تضيع هذه الحورية بلذة ساعة، بأضغاث أحلام، بظل زائل، بعارية مستردة. لا تكن أخرق التفكير هذه الجنة، وهذا الطريق الموصل إليها. ولا بد للجنة من ثمن، لا بد للجنة من بذل. ثمنها صيام يوم في يوم حار، ثمنها بر الوالد والوالدة، ثمنها الإحسان إلى الجيران، ثمنها غض البصر عن الحرام، ثمنها كف الجوارح عن الحرام. هذا ثمن الجنة. فاحرص، احرص أيها المبارك أن تزف إلى الحور العين في الجنة كما زف هؤلاء الأبرار. وهذا ما أكشف عنه الستار بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ذكر أهل التاريخ والسير عن أمير الإسلام المشهور المعروف أبي عبيد عبد الواحد بن زيد رحمه الله أنه قال: خرجنا في سفرة في البحر، أي في غزوة في البحر. قال: فلما توسطنا البحر هاجت علينا الريح، وجاءنا ريح عاصف وأحاط بنا الموج من كل مكان، وألقتنا الرياح قسرا قسرا إلى جزيرة من جزائر البحر. قال: فنزلنا الجزيرة فوجدنا في الجزيرة رجلا يسجد لصنم، فقلنا له: يا هذا من تعبد؟ من هو الإله الذي تعبده؟ فقال لهم: هذا، وأشار إلى الصنم. فقال عبد الواحد: ليس هذا بإله، وأنتم من تعبدون؟ إذا كان هذا لا يصلح تابع الله تابعا. قال: وما الله؟ وما الله؟ قالوا: الذي في السماء ملكه، الذي في السماء عرشه وملكه، وفي الأحياء والأموات قضاؤه. فقال لهم: وكيف عرفتم هذا الإله؟ قالوا: أرسل إلينا هذا الإله رسولا كريما. قال: وماذا فعل رسول الملك؟ قالوا: بلغ رسالة الملك، أي بلغ رسالة الله. قال: ثم ماذا؟ قالوا: ثم قبضه الله إليه. قال: فهل ترك عندكم رسول هذا الملك من علامة، من أمارة تدل على صدق ما تقولون؟ قالوا: نعم. قال: وماذا ترك؟ قالوا: ترك لنا كتاب الملك جل وعلا. قال: أروني كتاب هذا الملك. ثم قال: ينبغي أن تكون كتب الملوك حسانا، أروني كتاب الملك. قال عبد الواحد: فأخرجنا له المصحف فنظر فيه فقال: أنا لا أعرف هذا. قال عبد الواحد: فقرأنا عليه سورة من سور القرآن فبكى الرجل، فلا زلنا نقرأ والرجل يبكي وهو كافر، لا زلنا نقرأ والرجل يبكي حتى ختمنا السورة. فلما ختمنا السورة قال الرجل لهم: ينبغي لصاحب هذا الكلام أن يطاع فلا يعصى. الله أكبر. ينبغي لصاحب هذا الكلام أن يطاع فلا يعصى. قال عبد الواحد: فعرضنا عليه الإسلام وعلمناه أحكام الإسلام وبعضا من سور القرآن وأسلم الرجل. قال فحملناه معنا ورجعنا إلى عبادان، وعبادان إحدى قرى البصرة وهي بلد عبد الواحد بن زيد. ورجعنا إلى عبادان، قال فلما رجعنا إلى عبادان قلت لأصحابي إن الرجل حديث عهد بإسلام، فلو جمعنا له بعض المال يستعين به على حوائجه تأليفا لقلبه، فجمعنا له بعض الدراهم، ثم انطلقت إليه فدفعتها إليه، فقال ما هذا، وتعجب، ما هذا يا أبا عبيد؟ فقلت استعن بهذا على قضاء حوائجك. فقال الرجل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يا عبد الواحد، دللتموني على طريق ما سلكتموها أنتم. يقول عبد الواحد فلما أركبنا الرجل معنا في السفينة بعدما أسلم، يقول فلما صلينا العشاء أخذنا مضاجعنا لننام، فقام الرجل فينا وقال يا هؤلاء، يا قوم، هذا الإله الذي دللتموني عليه اليوم إذا دخل عليه الليل ينام؟ فقالوا نعوذ بالله، إنه إله حي لا يموت، قيوم لا ينام. فقال بئس العبيد أنتم، تنامون ومولاكم لا ينام. قال عبد الواحد فأعجبنا والله كلامه. فلما رجعنا إلى عبادان جمعنا له بعض المال وانطلقت إليه ودفعته إليه، فقلت استعن بهذا على قضاء حوائجك. قال عبد الواحد لا إله، قال الرجل لا إله إلا الله، دللتموني على طريق ما سلكتموها يا أبا عبيد. أنا كنت في جزائر البحر أعبد صنما من دونه. اسمع إلى حسن التوكل على الله. قال يا عبد الواحد أنا كنت في جزائر البحر أعبد صنما من دونه ولم يضيعني، أفيضيعني وأنا أعبده؟ وأبى أن يقبل المال، قال عبد الواحد فانصرفته. فلما كان بعد أيام سمعت أن الرجل في الموت يموت، قال فانطلقت إليه فإذا هو في سكرات الموت، فقلت هل من حاجة؟ هل تريد شيئا؟ فقال له قضى حوائج الذي جاء بكم إلى جزيرتي، أي قضى حوائجي الله جل وعلا. قال فجلست بجواره أنتظر ما يكون من أمره. قال فأخذتني عيني فنمت. قال فرأيت مقابر عبادان كأنها نور يتلألأ، وفي وسط هذه المقابر قبة خضراء، وفي داخل القبة سرير من الذهب، قوائمه من الزبرجد الأخضر، وعليه امرأة، عليه جارية لا تشبه نساء الدنيا، وجهها كأنه الشمس. فقالت يا عبد الواحد سألتك بالله أن تعجل به فقد اشتد شوقي إليه. قال فانتبهت من نومي فإذا الرجل قد مات. قال فجهزناه، غسلناه، وكفناه، وصلينا عليه ودفناه. قال ثم رجعت إلى بيتي، فلما جن الليل نمت. قال فرأيت مقابر عبادان على الصورة التي وصفنا، ورأيت الرجل مع هذه الجارية في الخيمة وهو يقول سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. أي فضل هذا؟ قدم حسن التوكل على الله، قدم قليلا فوجد عند الله كثيرا. وعبد الواحد بن زيد مرة أخرى ذكر أهل التاريخ والسير أنه كان في البصرة نساء عابدات انقطعن لعبادة الله جل وعلا، وكان فيهن امرأة اسمها أم إبراهيم الهاشمية، لها ولد اسمه ابراهيم. ثم انه اغار الاعداء على ثغر من ثغور دولة الاسلام، اي على بلد من البلاد التي على حدود الدولة، فانتدب الناس للجهاد، انتدب الناس للجهاد. وقام عبد الواحد بن زيد الامير المشهور فحث الناس على الجهاد وخطب الناس وشوقهم الى فريضة الجهاد الغائبة، وشوقهم الى الجنة، وذكر ما في الجنة من النعيم للشهيد ولمن يبذل في سبيل الله من الصدقات والخيرات وغير ذلك. فخطبهم وحث الناس على الجهاد وشوقهم الى الجنة، واخذ يصف نعيم الجنة ويصف حور الجنة، فكان مما قال في وصف حورية من حور الجنة: غادة ذات دلال ومرح، غادة ذات دلال ومرح، يجد الناعت فيها ما اقترح. قل ما شئت من اوصاف، يجد الناعت فيها ما اقترح، خلقت من كل شيء حسن طيب، فالليث فيها مضطرح. زانها الله بوجه جمعت فيه اوصاف غريبات الملح، وبعين كحلها من غنجها، وبخد مسكه فيه رشح، ناعم يجري على صفحته نضرة الملك ولألاء الفرح. أترى خاطبها يسمعها إذ تدير الكأس تورا والقدح، في رياض مونق نرجسها كلما هبت له الريح نفح، وهي تناديه بود صادق، بود صادق، ملئ القلب به حتى طفح. يا حبيبا يا حبيبا لست أهوى غيره، بالخواتيم يتم المفتتح، لا تكونن كمن جد إلى منتهى حاجته ثم جمح. لا لا، فما ينال مثلي من سهى، إنما ينال مثلي من ألح. قال: فهاج الناس، فهاج الناس وماجوا في بعضهم من جمال الوصف. وقامت أم إبراهيم الهاشمية وقالت: يا أبا عبيد، أتعرف إبراهيم ولدي؟ أتعرف إبراهيم ولدي الذي خطبه رؤساء أهل البصرة على بناتهم وأنا أضربه عليهم؟ قد والله أعجبني حسن هذه الجارية وأنا أرضاها عروسا لولدي، فكرر كرر علي ما ذكرت من وصفها يا أبا عبيد. فأخذ يصف حورية أخرى فقال: تولد نور النور من نور وجهها، تولد نور النور من نور وجهها، فمازج طيب الطيب من خالص العطر، فلو وطئت بالنعل منها على الثرى لأعشبت الأقطار من غير ما قطر، ولو شئت عقد الخصر منها عقدته كغصن من الريحان ذي ورق خضر، ولو تفلت في البحر شهد رضابها لطاب لأهل البر شرب من البحر. قال: فناجى الناس أكثر وأكثر. وقامت أم إبراهيم الهاشمية وقالت: يا أبا عبيد، قد والله أعجبني حسن هذه الجارية وأنا أرضاها عروسا لولدي، فهل لك أن تزوجه منها الساعة؟ الساعة، وانا ادفع لك الان مهرها 10,000 دينار ويخرج معك في هذه الغزوة، فلعل الله ان يرزقه شهادة في سبيله فيكون شفيعا لي ولأبيه يوم القيامة. فقال عبد الواحد: لئن فعلت لتفوزن وليفوزن ولدك ووالد ولدك فوزا عظيما. فصرخت المرأة: يا إبراهيم يا إبراهيم. فقام من وسط الناس شاب أفتى الناس فتوة وأجمل الناس وجها ومن أكملهم رجولة وحيوية، فقال: لبيك يا أماه، لبيك يا أماه؟ فقالت: يا بني، قد والله أعجبني حسن هذه الجارية، وأنا أرضاها عروسا لك، وأنا أرضاها عروسا لك، فهل ترضاها أنت عروسا لك ببذل نفسك في سبيل الله وترك الرجوع إلى المعاصي مرة أخرى؟ فقال لها: قد والله رضيت يا أماه أيما رضا. فانطلقت المرأة فجاءت بعشرة آلاف دينار فوضعتها بين يدي عبد الواحد بن زيد وقالت: يا أبا عبيد، هذا مهر الجارية، هذا مهر الجارية، تجهز به وجهز الغزاة في سبيل الله. ثم انطلقت فاشترت لولدها فرسا وسلاحا ومتاعا وكفنا وحنوطا، ثم تجهز الجيش. ولما كان يوم الخروج خرج إبراهيم على فرسه ومعه سلاحه كالليث الهصور، كالليث الهصور، يقفز أمام الجيش والقراء حوله يرتلون ويرددون: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فلما أرادت أم إبراهيم أن تودع ولدها، أن تودع ولدها، دفعت إليه الكفن والحنوطة وقالت: يا بني، يا بني، إذا لقيت عدوك غدا فتكفن بهذا الكفن وتحنط بهذا الحنوط، وإياك، إياك أن يراك الله في سبيله مقصرا. ثم احتضنته وقبلته بين عينيه، ثم رفعت يديها إلى السماء وقالت: أسأل الله يا بني ألا يجمع بيني وبينك إلا في عرصات القيامة بين يدي. وانطلق الجيش، وانطلق الجيش، والتحم الصفان، والتقى الجيشان، جند الرحمن وأنصار الشيطان، وكان إبراهيم في مقدمة الصفوف كالأسد الضاري، كالليث الهصور، لا يلحق فارسا إلا دق صلبه، ولا يدرك جمعا إلا فرقه، ولا يلحق بكتيبة إلا كسرها. ففطن إليه الأعداء فالتفوا حوله وتكاثروا عليه فقتلوه. ثم كتب الله النصر لأوليائه وكتب الذل والصغار على أعدائه. فلما انتصر الجيش وقفل راجعا قال عبد الواحد لرجاله: إذا رجعنا إلى البصرة غدا لا يخبرن أحد منكم أم إبراهيم بخبر ولدها، فإني أريد أن أترفق بها خشية أن تجزع فيذهب أجرها. فلما وصل الجيش إلى البصرة خرج أهل البصرة في استقباله، وكان من بينهم أم إبراهيم الهاشمية. فلما وقعت عينها على عبد الواحد بن زيد صرخت: يا أبا عبيد، هل قبل الله مني هديتي؟ هل قبل الله مني هديتي فأهنى، أم ردها علي فأعز؟ فقال لها: بل والله قبلها يا أم إبراهيم، وإن ولدك إن شاء الله حي مع الأحياء في الجنة يرزق. فسجدت المرأة، خرت ساجدة وقالت: الحمد لله، الحمد لله الذي لم يخيب فيه ظني ولم يرد علي هديتي. ثم انطلقت إلى بيتها فباتت ليلتها. فلما كانت صلاة الفجر في اليوم التالي أتت إلى صلاة الفجر في مسجد عبد الواحد بن زيد، فلما صلى بالناس صرخت عليه المرأة: يا أبا عبيد، بشراك، بشراك، أي أبشر. فقال لها: لا زلت مبشرة بخير يا أم إبراهيم، ماذا وراءك؟ قالت: والله لقد بت البارحة، لقد نمت البارحة فرأيت إبراهيم ولدي في الجنة في روضة خضراء، في روضة خضراء، في روضة خضراء، وفي قبة جميلة على سرير من الذهب، ومعه جارية، معه امرأة ما رأيت مثلها في نساء الدنيا، وهو يصرخ علي ويقول: يا أمه، يا أمه، أبشري، فقد قبل الله المهر وزفت إلي الجارية. الله أكبر. قدمت ماذا؟ قدمت قليلا، ف ولقيت وولدها وزوجها عند الله كثيرا. هذا ثمن الجنة، هذا ثمن الجنة. من الذي ستزف إليه هذه العروس؟ تزف لمن بذل نفسه في سبيل الله، لمن قتل في سبيل الله، للذي يأتي يوم القيامة بدمه الملون بلون الدم، ولكن الريح ريح المسك. تزف الحور العين للعين التي باتت تحرس في سبيل الله. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لك الحمد كله ولك الفضل كله أن بلغتنا رمضان. اللهم كما بلغتنا رمضان فأعنا على صيامه وقيامه. اللهم أعنا على صيامه وقيامه. اللهم تقبله منا. اللهم أعتق رقابنا في هذا الشهر من النار. اللهم أعتق رقابنا في هذا الشهر من النار. اللهم اجعله شهر خير وبركة، اجمع فيه كلمة المسلمين وانصرهم على أعدائهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهداية والسداد والتوفيق والرشاد. اللهم إنا نسألك العافية في الجسد والصلاح في الولد والأمن في البلد. اللهم احفظنا بركنك الذي لا يرام، واحرسنا بعينك التي لا تنام، ولا نذل وأنت رجاؤنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن ترحم موتانا وموتى المسلمين، وأن تقضي الدين عن المدينين. اللهم ارزقنا في هذا الشهر سخاء النفوس وكرمه. اللهم افتح لنا أبواب الخير كلها. اللهم أعنا على الخير كله. اللهم اقسم لنا من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اصرف عنا الشر كله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، وأقم الصلاة.